ثم يقوم فيخطب. هذا من أداب الخطيب أنه يجلس على المنبر، يعني معناه إذا خرج من غرفته ووصل إلى المنبر لا يبدأ بالخطبة، وإنما السنة أن يجلس حتى يؤذن المؤذن بين يديه، فإذا أذن المؤذن قام خطب ثم جلس بين الخطبتين، ثم قام فجلس فخطب ثم جلس ثم نزل فصلى. هذا هو الأدب. ولذلك قال هنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين. كان من هديه أن الجمعة لها خطبتان ليس خطبة واحدة. كان يجلس إذا صعد المنبر، هذا محل الشاهد، إذا صعد المنبر ما يقوم للخطبة، وإنما يجلس على المنبر حتى يفرغ، أو قال المؤذن حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية أي الأولى، ثم يجلس فلا يتكلم ولا يكلم أحدا إلا للحاجة. قال: ثم يقوم فيخطب. هذه سنة الخطبة، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائمة. وبه إليه قال: حدثنا النخيري عبد الله بن محمد قال: أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فقال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. فهذا أيضا من السنة الخطبة قائما، لا يخطب جالسا، لا يخطب جالسا. ولذلك عقد هذا الباب، لهذا باب الخطبة قائمة. ثم أورد حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، هذا محل الشاهد، ما كان يجلس، ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لأنه ما كان يفعل. فقال: فقد صليت، قد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني معنى ذلك 2000 صلاة، أي من الصلوات الخمس والجمعة، ليس المراد جمعة فقط، لأن الجمعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرض عليه صلاة الجمعة إلى أن مات ما يبلغ هذا العدد، ما يبلغ هذا العدد. إذن مراده: أنا صليت وراءه أكثر من 2000 صلاة، وما رأيت يوما يجلس في الخطبة، وإنما يخطب قائما. فالسنة أن يخطب قائما، والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى كلاهما عن أبي الأحوص أنه قال: أخبرنا سماك عن جابر بن سمورة رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان، كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، يقرأ بعض الآيات القرآنية ويذكر الناس، يعظهم وعظ موعظة، خطبته موعظة، والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، وساق الحديث. والحديث حسن، نفس الحديث أو معنى الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يخطب على قوس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أخبرنا شهاب بن خراش قال: حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن، يقال له الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو قال 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا أو قال أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام متوكئا على عصا أو قال قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو قال: لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. قال أبو علي: سمعت أبا داود قال: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع من القرطاس. يعني معنى ذلك أن من السنة أيضا أن يخطب على القوس متكئا على القوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الرجل يقول يعني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، نحن سبعة يعني، أو قال تاسعة تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك أي وفدنا إليك فادعو الله لنا بالخير، فأمر بنا أو قال أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، يعني إنما بشيء من التمر قليل، لماذا؟ لتلك الحالة، في ذلك الحال كان أيام مجاعة فلذلك قليل، فأقمنا بها بتلك التي أمر لنا بها يعني أياما، شهدنا فيها الجمعة، هذا محل الشاهد، صلينا الجمعة معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قال قوس، هذا محل الشاهد، ففيه مشروعية الخطبة متكئا على عصا. فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، يعني خطبته ما هي طويلة وإنما هي كلمات طيبة خفيفة، يعني ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقوا، أو قال: لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا، سددوا وأبشروا. يقول: كل ما أمرتم به لو التزمتم ما تستطيعون، وإنما الإنسان مكلف بما يستطيع، فإذا سددوا أي اطلبوا السداد الصواب، ابحثوا عن عمل صواب، وأبشروا أي استبشروا بثوابه بأجر الله لكم عليه. فهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. يقول أبو علي تلميذ المصنف تلميذ أبي داود: سمعت أبا داود صاحب الكتاب يقول: ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع من القرطاس، لأنهم كانوا يكتبون الحديث ويحفظونه، فلما لم يحفظوا اتكل على كتابه، فكتابه لعله أصابه بلل من الماء فتقطع عليه وأكلته الأرض، فسأل بعض أصحابه الذين حضروا المجلس مجلس التحديث فثبته عليه، ففيه جواز أخذ من الزميل أو من صاحبه فيما يشك فيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو عاصم قال: أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه صيغة من صيغ الخطبة، لكن الحديث بهذا السند سنده ضعيف، لأن أبو عياض هذا مجهول، وقد ثبت بأسانيد أخرى صحيحة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ولا يحتاج إلى هذا، والحديث بهذا السند ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أنبأنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال: ومن يعصهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. وحديث سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال قال أخبرنا يحيى عن سفيان بن سعيد أنه قال: حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقال: قم أو قال: اذهب، بئس الخطيب أنت. هذا يعني خطب رجل فقال هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، واختلف العلماء في سبب الإنكار، قالوا: من يعصهما، إنما يقال: ومن يعص الله ورسوله، الله بضمير واحد تشريك، فهذا قالوا. لكن كما في حديث الذي سبق وكذلك في أحاديث أخرى: ومن يعصهما، النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن معنى ذلك أنه يختلف، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه تشريك وإنما يخشى على غيره، فسبب الإنكار هو تشريك في الضمير. هذا وجه. ووجه آخر قالوا: إنما قال أنكر عليه لأن الخطبة محل إطناب وتوسع في الكلام وليس محل إجاز واختصار، ومن يعصيهما هذا مختصر، وإنما الواسع أو الطويل أن يقول: ومن يعص الله ورسوله، فكان الأولى أن يقول ذلك، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا. هذه المرأة كانت تحضر جمعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي جارته، ولذلك قال: كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، معناه يعني قريبة الجوار، فلذلك حفظت سورة قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يخطب بها في كل جمعة. وهذه من السنن المهجورة عند كثير من الناس ما يبالون بها، بل يتكلف في جمع الخطبة من عنده، بل الأولى والأحسن للإنسان يعني أن يحيي هذه السنة وهو في خطبة الجمعة أحيانا يقرأ سورة قاف ولا يكلف نفسه بصيغ المبتذلة، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل جمعة تقول كل جمعة، فدل على أنه كان يكثر قراءة هذه السورة. لماذا؟ لما احتوت عليه من أهوال يوم القيامة والشدائد التي تحصل هناك، فينبغي تذكير أهل الجمعة بقراءة هذه السورة. والحديث صحيح أخرجه مسلم. نعم. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة أنه قال: بنت حارثة بن النعمان، وقال ابن إسحاق: أم هشام بنت حارثة بن النعمان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطيل الخطبة وإنما يجعله وسط، ولذلك قال هذا الصحابي جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وسط وخطبته قصدا كذلك، أيضا يقرأ آيات من القرآن تذكيرا للناس بذلك ويذكر الناس أي يعظهم. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها أنها قالت رضي الله عنها: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود: كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. والحديث صحيح أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها كانت أكبر منها بمعنى. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين على المنبر. نعم، هذا أيضا مما يعني أنكره هذا الصحابي، وهو رفع اليدين وإنما يشير بإصبع واحدة، لكن ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه رفع يديه حتى يعني مدهما فيكون قليلا، والغالب هذا الذي معنا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: رأى عمارة بن رويبه رضي الله عنه بسر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة، فقال عمارة رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين: حدثني عمارة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. هذا معناه هذا الصحابي رأى مروان، هذا بشر مروان يخطب، كان أميرا على المدينة، كان يخطب، فرآه رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليديتين، في روايته يعني معناه دعا عليه لأنهما مخالفتان للسنة. لماذا؟ يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان ماذا؟ لقد رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه، إشارة يعني السبابة التي تلي الإبهام، يعني إذا دعا كان يشير بسبابته ولا يرفع يديه. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. وهذا الحديث بهذا السند في ضعف، لأن يعني عبد الرحمن هذا ضعفه الكثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إقصار الخطب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. أي من السنة إقصار الخطب، أن يكون قصيرا، هذا هو السنة، لأن هذا عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب، لا تطوله يعني. نعم. قال رحم وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة السوائي رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. كلمات يسيرات، هذه يكتفي بها، وأمر بذلك أيضا، فينبغي أن لا يطول. وقالوا أن الذي طول الخطبة هو حجاج بن يوسف الثقفي الأمير الجائر هذا، فإنه كان إذا بدأ خطبة الجمعة يصلي الناس العصر بالإمام أمامه، لأنهم يخافون صيفه ولا يريد أن يصلي، وخرج وقت الجمعة وصلىه في داخل وقت العصر، وكان هكذا شأنه، فلذلك يكره العلماء التطويل مثل هذا، لأنه خلاف المشروع وخلاف السنة. والحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدنو من الإمام عند الموعظة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هذا يعني وعيد لمن لا يقترب من الإمام يوم الجمعة مع وجود الساعة، وهذا إشارة على المبادرة في حضور الجمعة، لأنه لا يكون يعني لا ينبغي، لا يمكن الدنو من الإمام إلا إذا بكر قبل الناس دخل يكون جنب الخطيب أو جنب المنبر ويستمع خطبته كلها من أولها إلى آخرها، لأن المقصود الأساسي هو الخطبة، ولذلك قصيرت الصلاة على ركعتين لأن الخطبة تقوم مقامها، والموعظة في ذلك اليوم أهم ما للناس. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكرى موعظة واذكروا وادنوا من الإمام اقربوا منه، فإن الرجل لا يزال يتباعد أي عن الإمام حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها وإن دخل للثواب يكون في أواخر الناس. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحضر الجمعة مبكرا ويدنو من الإمام ويستمع لموعظته. نعم، والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال: أخبرنا حسين بن واغد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة. يعني معنى ذلك هذا الإمام لأمر يحدث لو قطع الخطبة ثم أتمه بعد حاجته جائز هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب أقبل الحسن وحسين يعني سبطاه، فرضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعفران ويقومان بين الناس يعني معنى ذلك، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، حيث قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني هذان الولدان فتنان، يعني معناه رأيت هذين فلم أصبر حتى نزلت عن خطبتي وقطعته، ثم أخذ في خطبتي أي أتم خطبته بعد ذلك، فقطع الخطبة للحاجة يجوز. نعم، والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء والإمام يخطب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا المقرئ قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. هذا الاحتباء هو ما معروف هذا الاحتباء، وذلك يقولون إنه مجلبة للنوم، مجلبة للنوم، فلا ينبغي الإنسان أن يحتبي يوم الجمعة ليستمع الخطبة، لأنه يعني يدخله النوم وتفوته الخطبة. ولذلك قال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة أي الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، أي لئلا ينام ويتفوته الخطبة، والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا داود بن رشيد قال: أخبرنا خالد بن حيان الرقي قال: أخبرنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع معاوية رضي الله عنه بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. هذا الحديث ما يصح، هذا ضعيف، سليمان هذا لين الحديث، ولذلك هذا مخالف للحديث السابق عن الحبوة، ممنوع. نعم. قال أبو داود: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي. لكن يعني الحديث خلاف ذلك، أو نقول إنهم لا ينامون هؤلاء، ما الاحتباء ما يؤديهم إلى النوم، إنهم عندهم نشاط يستمعون الخطبة، ولعله حصل لهم ظروف، حصل لهم مرض لوجع، في ظهرهم فاحتبوا لذلك، يمكن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الكلام والإمام يخطب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا معنى ذلك أن الكلام خلال الخطبة ممنوع، لا يجوز لمسلم أن يحضر الجمعة ثم يتكلم مع صاحبه، ممنوع، كلام ممنوع مطلقا، سواء كان حتى ولو كان لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يجوز ذلك إلا إشارة، وأما قولا فلا. ولذلك قال هنا: إذا قلت أنصت، هذا يعني يتكلم جنبك فقلت له أنصت، نفسك تكلمت معناه، فهذا لا يجوز. إذا يخطب فقال لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، جمعته ثوابها ما فيه. فلذلك ينبغي الإنسان ألا يتغافل في هذا ويقول هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، لا، بل يشير إشارة فقط. بل من الغريب أنه كثير من العوام يجتمعون يوم الجمعة ولا يتلاقون إلا في جمعة، فيتحدثون حتى ينتهي الخطبة، لأنهم لا يعرفون حرمة الجمعة وحرمة الخطبة. فينبغي التنبه لهذه المسألة. والحديث هذا أخرجه شيخان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد وأبو كامل قال: أخبرنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها فرجل يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك بأن الله تعالى عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا تنويع للناس الذين يحضرون الجمعة ثلاثة أنواع، الذي يحضر الجمعة ثلاثة أنواع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، أي ثلاثة أنواع من الناس، ليس ثلاثة نفر، ثلاثة نفر ما يحضر الجمعة فقط، إنما المراد به ثلاثة أنواع، وإن كانوا آلاف آلاف، نوع ألف ونوع ألف ونوع ألف، متصور. المراد به ثلاثة أنواع من الناس. النوع الأول: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، هذا يلغو ويلعب، فهذا لا حظ له إلا اللي يلعب، ما في فائدة. ورجل حضرها الثاني، هذا النوع الثاني، رجل حضرها يدعو لأنه قال يوم الجمعة وأنا لحاجة، فبدأ يدعو والإمام يخطب يدعو، وهذا رجل فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، معناه هذا خلاف الأولى، لأن هذا يستجاب ولا ما يستجاب، لأنه أعرض عن الواجب عليه، ولذلك لا ينبغي له ذلك. ورجل ثالث، نوع الثالث، ورجل حضرها بإنصات، أنصت معناه يعني سكت مستمعا، هذا هو الإنصات، وسكت ولم يتخطى رقاب مسلم، معنى ذلك رجل بكر وسابق الناس ودخل قبل الناس بحيث أنه لا يتخطى رقاب الناس، وإنما وجد المسجد فاضيا فجلس رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا بتخطي الرقاب، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، فهذه تكون صاحب الجمعة صاحب الحظ الأوفر، تكون كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، الأسبوع ثم ثلاثة أيام، يقول أيام ذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا رجل جاء بالحسنة فله مغفرة عشرة أيام، فهذا فضل عظيم. فينبغي التنبه لهذا الحديث. وجعلوا نصب عينه لمن يحضر الجمعة، فإن كل من يحضر الجمعة لا ينال أجر الجمعة، بل يأثم بعضهم يأثم وبعضهم لا أجر له، وبعضهم له أجر عظيم، فينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم، الحديث حسن. قال رحمه الله تعالى: باب استئذان المحدث للإمام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. وهذا هو الأدب، الأدب أن يستأذن الإمام، فمن استأذن الإمام حتى ولو بالكلام إذا كان استأذن الإمام جائز له ذلك. ولذلك قال هنا، يقول: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه. لماذا؟ إيهاما للناس أنه يعني حصل له شيء رعف أو ما إلى ذلك، لئلا يعني يتهمه. فلذلك ينبغي يأخذ بأنفه كأنه خرج من أنفه شيء، من أنفه رعاف. قال: ثم لينصرف. وهذا عام للجمعة وغيرها، هذا هو وجه استشهاد أو استدلال بالحديث، والحديث صحيح. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة وأبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل يعني. إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. هذا أيضا من أدب من يدخل الجمعة يوم الجمعة والإمام يخطب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل هو سليك الغطفاني، جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. إذن كلمه النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بلا، أي قولا. فإذن من كلمه الإمام أن يجيبه بالكلام لا يعد لغوا. قال: قم فاركع. قم فاركع ركعتين وتجوزهما كما في رواية أخرى، والحديث متفق عليه. فدل على أن أدب الجمعة هكذا، أدب الجمعة هكذا. وبعض الناس من الغريب يخالف هذا ويقوم لأداء السنة والإمام يخطب، حينما يخطب الإمام يصلون، وخاصة بعض المذاهب يقول: يستحب أربع ركعات قبل الجمعة وكالظهر، وليس عليه دليل. وأما الحديث الوارد في ذلك فهو ضعيف، حتى قال النووي واستدل الفقهاء بذلك قياسا على الظهر. هذا هو، لكن هذا كله متى؟ قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر أو يبدأ في الخطبة، فهذا يصلي ما شاء. يعني الصلاة يوم الجمعة أو سنة الجمعة التي تصلى قبله لا صلة لها مع الخطبة، وإنما إذا دخل الإنسان مبكرا يصلي ما شاء 20-30 ركعة، ما في مانع، ما كتب له يصلي. فإذا جلس الإمام على المنبر يجلس يتركه. لأن من الغريب بعض الناس أو بعض المذاهب يقول: إذا أذن المؤذن صل السنة، والإمام يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهو يقوم يصلي ركعتين ثم يزيد ركعتين والإمام انتهى من الخطبة. وهذا مخالف للسنة ومعاند للسنة، فينبغي التجنب عن هذا. هذه السنة يعني يحييها بعض الناس وهي بدعة، ما يجوز يعني أن يصلي الإنسان والإمام يخطب إلا من دخل من الخارج فيصلي ركعتين قصيرتين أو لتجوزهما هذا. وأما سنة الجمعة فهي البعدية، ومن الغريب يصلي الممنوعة ثم إذا انتهى الإمام من الصلاة خرج إلى بيته إلى حاجته، هذا خلاف السنة. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي 4 ركعات، هذا حديث صحيح. سنة الجمعة البعدية هي التي ثبتت في السنة، وهذه لا يلتفت لها كثير من الناس، وإنما يلتفتون إلى ما لم يشرع قبل ذلك. إذا أذن المؤذن أذان الثاني والإمام يخطب، فهذه من البدع التي نهى العلماء عنها، فينبغي التجنب لذلك. وأما التي بعدية سواء كان صلىها في المسجد أو صلىها في البيت، والأولى أن يصليها في البيت، لكن إذا خشي أن تفوته في البيت يشغله بأشغال ينبغي أن يصليها في المسجد 4 ركعات. هذه السنة، وهذه أهملها كثير من الناس، فينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما. تجوز فيهما معناه أي اقتصر فيهما، لا تطولهما، يعني لأن المقصود هو سماع الخطبة، فإذا يعني يصليهما بأخف ما يكون، أخف ما يكون الفاتحة وسورة قصيرة، أو الفاتحة يكتفي بها إن اكتفى بالفاتحة، فيصلي ركعتين وجزتين، وليس يعني أن يطولهما، ليس مشروعا هذا. نعم. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن سليكا رضي الله عنه جاء فذكر نحوه، زاد ثم أقبل على الناس قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. فهذا أي زاد قاعدة كلية ليس خاصا بهذا الرجل، فلما أمره قال: تجوز، ثم قال: إذا أقبل على الناس إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما، أي يقتصر يختصرهما ولا يطولهما بالقراءة ولا بالركوع ولا بالسجود، لأن المقصود الأساسي هو سماع الخطبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن معروف قال: أخبرنا بشر بن السري قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أنه قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. هذا معنى ذلك أن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لا يسمح، حرام، التخطي حرام. هو يوم الجمعة ما خص يوم الجمعة إلا لأنه شديد الزحمة، ففي ذلك اليوم يمنع، فما بالك بغيره من الأيام، هو حرام دائما، تخطي رقاب الناس ما يجوز. فيقول هذا الحديث، قال هنا أبو الزاهرية اسمه حدير ابن كريم، هذا الرجل قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، فقد آنيت، فقد آذيت، معنى ذلك أنك آذيت الناس بتخطي الرقاب، فدل على أن من دخل يوم الجمعة ومتأخرا يجلس حيث وصل ولا يتخطى رقاب الناس. لكن قال بعض أهل العلم: إذا كان هناك صفوف غير متصلة فيستأذنهم ويتجاوزهم ويسد الصف الذي قبل ذلك. لماذا؟ لأنهم أخلوا بآداب الصفوف، فلذلك هم يتحملون هذا، مسؤولية هذا، فينبغي أن يتجاوزهم ويسد الصف، هكذا قالوا. لكن ظاهر النص يقول يعني: فقد آذيت، الإذاء حرام، فينبغي التجنب لهذا، والحديث هذا صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل ينعس والإمام يخطب. نعم. وبه إليه قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. هذا من الأدب، الرجل إذا أصابه النعاس يوم الجمعة والإمام يخطب يتحول من مكان إلى مكان آخر، لأن ذلك المكان حضره الشيطان. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته وأصحابه صلاة الصبح واستيقظوا بعدما ارتفعت الشمس قال ارحلوا بنا من هذا المكان فإنه مكان حضرنا الشيطان فيه، فدل على أن النعاس من الشيطان، فينبغي تحوله من مكان إلى مكان آخر. فلذلك قال هنا إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول المجلس ذلك إلى غيره ليذهب عنه النعاس. والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم أو لا أم لا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. هذا الحديث في ضعف، سنده ضعيف، فهذا لا يستفاد، إنما الصواب أو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل استقبله رجل بعدما أقيمت الصلاة فقام معه حتى نعس بعض القوم ثم جاء فصلى، فدل على جواز فصل بين الإقامة والصلاة. أما يوم الجمعة فهذا سند ضعيف. نعم. قال أبو داود والحديث ليس بمعروف عن ثابت هو مما تفرد به جرير بن حازم. وجرير بن حازم فيه ضعف في روايته عن قتادة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أدرك من الجمعة ركعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا معناه أن من أدرك ركعة من الجمعة يتم الجمعة لا يصلي الظهر. لماذا؟ لأنه أدرك بعضها فيتمها عليها، ولذلك أدخله في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة أي صلاة كان فقد أدرك الصلاة. وهذا ما قال جمعة، وإنما الصلاة عام فيدخل تدخل الجمعة فيه، فينبغي أن يكمل ذلك. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ به في الجمعة. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. نعم. قال وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. هذا ما يقرأ في الجمعة في صلاة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك، وكان يلزم ذلك، ثبت في رواية أنه كان يداوم عليه، بحيث إنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد ففي الصباح يصلي العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وبعد الزوال يصلي الجمعة بنفس السورتين، فكان يحبهما وكان يلزمهما. فينبغي للأئمة أن يلتزموا هذا وهذا، كما أن فجر الجمعة بسجدة والإنسان، فهذه كثير من الناس يتهرب أو يترك ذلك، فينبغي إحياء هذه السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلزم قراءة هاتين السورتين في الجمعة والعيد، فينبغي إحياء هذه السنة. والحديث صحيح بل أخرجه مسلم. نعم. وبه له قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن غيث سأل النعمان بن بشير رضي الله عنهم ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، يعني معنى ذلك سورة الجمعة ثم في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وثبت أيضا سورة الجمعة وسورة المنافقون في رواية أخرى. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع أنه قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة رضي الله عنه حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين، كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. هذا معنى ذلك حرصهم على السنة، وذلك أن علي رضي الله عنه كان يلزم هاتين السورتين يوم الجمعة، وكذلك صلى أبو هريرة يوما والناس ما يصلون، أئمة زمانهم ما يصلون بهما، فاستغرب الرجل وقال ذهب إلى أبي هريرة أنت ذكرتني بها قراءتك هاتين السورتين، لأن علي رضي الله عنه كان يقرأ بما في الكوفة. فقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقرأ بهما، فدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على إحياء السنة، فينبغي إحياء هذه السنة. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني معنى ذلك أحيانا يصلي بهذه بهاتين السورتين، وأحيانا بالجمعة والمنافقون، وأحيانا بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، هكذا يتنوع، لكنه يعني ما يخرج عن هذه. نعم. قال باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو اقتداء الرجل بإمام وراء الجدار، هل يجوز أم لا؟ وقد اختلفوا على عدة أقوال، والراجح أنه إذا لم يلتبس عليه انتقالاته بأن يسمع تكبيره أو يرى صفوفا خلفه فهذا جائز، ولو بعد المكان يجوز أن يأتم به. وحديث عائشة رضي الله عنها هو الدليل لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان صلى وكان عنده يعني بساط يحتجزه ويصلي في وراءه في الليل، فاقتدى بعض الصحابة في ذلك 3 أيام أصل مشروعية التراويح بذلك، فهذا كان وراء الجدار وراء الحجاب فدل على جوازه. وأما الإمام الشافعي فيمنع من ذلك ويقول إذا لم يكن فتحة تصله إلى الإمام ما يجوز أن يقتدي به، لكن مذهب الحنفية واسع في هذا، يجوز أن يقتدي إذا لم يلتبس عليه بأن رأى الصفوف عند الانتقالات أو يسمع تكبيره ما في مانع أن يقتدي به، وإذا التبس عليه فلا يجوز أن يقتدي به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبيد وسليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة 4؟ وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة 2 في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة بعد الجمعة معناه الصلاة بعد الجمعة كما قلنا من السنة أن يصلي 4 ركعات، وبهذا الحديث أيضا 2، يعني معنى ذلك أنه صلى 2 في المسجد وصلى 2 في البيت، لكن هذا مما فعله بعض الناس محظور أن يصلي مباشرة بعد سلام الإمام يقوم يصلي 2، وهذه مسألة يعني يتساهل فيها بعض الأئمة

وكان ابن 7 سنين حج به 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكلمه معاوية رضي الله عنه في شأن الصلاة فقال ماذا قال لك معاوية؟ قال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت أدى كما يفعل بعض الناس قام فصلى ركعتين فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تفعل لما صنعت مرة ثانية لا تفعل هذا ممنوع إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم حتى تتكلم بحذف إحدى التعين أو تخرج من المسجد أو من المكان أو تغير مكانك. إذا صليت الجمعة وهذا ليس خاصا بالجمعة ففي كل الصلوات هكذا فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا تصل صلاة بصلاة هذا عممه. الأول هو محل الفائدة وهو أنه كان صلى في الجمعة فقال إذا صليت الجمعة فلا تصلها وليس خاصا بالجمعة لأن النص يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن لا تصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج حتى تتكلم بحذف إحدى التعين نسخة أو تخرج أي من المكان والحديث أخرجه مسلم فهو حديث صحيح فينبغي التنبه لهذا أن لا تصل أي صلاة إلا بعد الكلام أو بعد تغيير المكان فهذا هو الواجب. نعم. وبه له قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي قال أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى 4 وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان بمكة صلى الجمعة لأنه مسافر جاء للعمرة أو للحج يصلي 2 بعده ثم يتقدم ويصلي 4 ركعات وأما في المدينة فيرجع إلى بيته لا يصلي في المسجد. نعم. وبه له قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الصباح قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. الحديث صحيح أخرجه مسلم وهو أن من يصلي بعد الجمعة يصلي 4 ركعات ثم قال ومن كان مصليا يعني إحالة إلى اختيار العبد وذلك لأنه ليس واجبا وإنما هو سنة مؤكدة. نعم. وتم حديثه. وقال ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها 4. نعم. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد 2 ثم أتيت المنزل أو البيت فصلي 2 ليكون 4 ركعات. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة 2 في بيته. قال نعم. أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير قال فيركع 2 قال ثم يمضي أنفس من ذلك فيركع 4 ركعات قال قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصنع ذلك؟ قال مرارا. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه. معنى قولي فينمازوا أي ينفصلوا من المكان الذي صلى فيه الجمعة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا محيتنا